الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ ما اسمك؟ عندك هذا السؤال. معمر، عن أبيه عن ابن عباس. أشبه؟ لا، باللمن. أدرك ذلك لا محالة. عندك تفضل. ما رأيت شيئا أشبه باللمم. وزين اللسان. عندك غيلان. عن ابن طاووس. أشبه باللمم. إن قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ابن آدم. ليش ابن أي؟ ابن آدم. أي نعم. تفضل. على الإمام البخاري وعليه رحمة الله، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم، مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حفظه من الزنا، فأدرك ذلك لا محالة. فزين العين النظر، وزين اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يمنى. من حفظ؟ تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب على ابن ادم حظا من الزنا، ادرك ذلك لا محاله. وزين العين النظر، وزين الانسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذب. تفضل. والنفس تمنى. بارك الله فيك. عندك عبد الملك. يعقوب قال الإمام البخاري عليه الأقوى حدثنا محمد بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي عن ابن طاووس عن أبي عن أبي عن ابن عباس قال ما رأيت من أشبه باللمم إما قال أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم أفضل من الزنا أدرك ذلك لا محالة له من العين. انتبه لام واحدة لا محالة. نعم. من العين النظر وزن اللسان الموقع والناس تمنى وتشتهي وذرد يصدق ذلك أو يكذب. تفضل. نعم. جمال حفظ الله يهديك. بشير خيرا. خل بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير من كبار مشايخ البخاري وكان البخاري يجله جدا ولم يحفظ عن البخاري أنه نظم إلا بيتا واحدا عندما مات عبد الله بن الزبير الحميدي فقال إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبالك أفجع. هذا هو البيت الوحيد الذي نظمه الإمام البخاري وينسب إليه بيتان آخران الله أعلم هذا الذي هو مؤكد. إن تكتبه إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبالك أفجع. قالها حين مات شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي هكذا عندما مات الدارمي. تأكد. لا إله إلا الله. ها طيب أكد. بارك الله فيك. والحميدي أول رجل في صحيح البخاري كما هنا الحميدي عن سفيان. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي كيف؟ إن تلقى تفجع بالأحبة كلهم وثناء نفسك لا أبالك أفجعه. ما سمعناه يشد، يعني دائما يقرأ الأحاديث مرة، هذه المرة فقط، إذا عدلوها. قاله في مور، قال هذا البيت حين مات شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال حدثنا عمرو بن مرة لا بن دينار عن عكرمة. عمرو بن دينار وثقه سفيان بن عيينة توثيقا لم يوجد لغيره في غيره ولا فيه، فكيف ذلك التوثيق؟ هات قال فيه إنه ثقه وكررها 9 مرات. كيف قال؟ حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة 9 مرات. قالوا لعله ما توقف إلا بانقطاع نفسه. وما ورد توثيق بهذا العدد لا لعمرو بن دينار من غير سفيان ولا لأحد من سفيان، إنما هي من سفيان في عمرو. عن عكرمة مولى بن عباس، عكرمة مولى بن عباس نفعه الله بابن عباس، ذكروا أنه في بداية الطلب ما كان عنده نشاط في طلب العلم، فكان يربطه ابن عباس في السارية، يربطه في عمود المسجد حتى طلب العلم وسار من علماء التفسير، ويروي أشياء كثيرة في التفسير وغيره. لهذا إذا ربطت نفسك وربطك غيرك فلا إشكال. كان عندنا طالب علم في دماج يربط نفسه بسلسلة إلى عرض العمود ويقفل ويعطي واحد المفتاح يقول له هب لا أراك إلا الساعة كذا، حتى لا يرحم نفسه ويفتح لنفسه. حفظ صحيح البخاري مع تراجم البخاري، وأظن أيضا حفظ صحيح مسلم وغير ذلك. يسرد من صحيح البخاري من فوق المنبر ما شاء، لا يتلعثم ولا يتوقف. نعم الله أعلم هل كان مع سند أم لا. كيف؟ تقريبا لو أصيب أحمد صوفان بعضكم يعرفه. المهم أنه كان يصنع هكذا، ورأيته بعيني وهو وعليه السلسلة والقفل، يرتزح في العمود والسلسلة من خلف العمود ثم يشدها شوية علشان لا ينحني لا هكذا ولا هكذا، ما يمكن حتى لو أراد يمد ظهره قليلا ما يصنع، ما معه الاستناد إلى الجدار. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. الذي حصل بارك الله فيكم يقول قال ابن التيم: وجه دخول هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة إلى أن الله قدر على المشركين التكذيب لرؤيا نبيه الصادق، فكان ذلك زيادة في طغيانهم، حيث قالوا: كيف يسير إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ثم يرجع؟ يعني وهي مسيرة شهر، يعني الذي يذهب يبقى شهرين سفر غير الأيام التي ينفثها هنا. وكذلك جعل الشجرة الملعونة زيادة في طغيانهم، حيث قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجرة؟ وفيه نعم انتبه، عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات السبع ورجع من ذلك كله في ليلة واحدة مع ما جرى له من الأمور الكثيرة والبركة التي جعلها الله في تلك الليلة، أصبح الصباح مر به أبو جهل، قال: هل عندك من شيء؟ قال: نعم. قال: أسري لي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال أبو: فخشي أبو جهل أن يجحده رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول: لا ينكر. فقال له: أرأيت إن جمعت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ قال: نعم. فدعا أبو جهل فانتفضت إليه المجالس ينظرون ماذا يريد منهم، فعندما اجتمعوا قال: حدثهم بما حدثتني. قال: أسري لي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا في يوم الحكاية قال: فضعت بأمري، يعني أمر فظيع، كيف أكلم الناس؟ ماذا أقول؟ ولا بد لهم من أن يكلمهم. فقالوا له: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: وأصبحت بين ظهرينا قال: نعم. قال: فمن ضارب كف على كف ومن واضع يده على رأسه تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتوقع الذي يضحك، الذي يسمع، الذي يتكلم، الذي كذا. فقام أناس من ذوي الرأي منهم فقالوا له: أما السماء فلا نعرفها، ولكن بيت المقدس منا من ذهب إليه، فصفه لنا. قال: وما دخلته إلا ليلا. فرفع الله له بيت المقدس على جبل أبي قبيس. نعم، وجبل أبي قبيس معروف إلى الآن، الجبل الذي عليه القصور الملكية. فذهب يشرح لهم بيت المقدس مكانا مكانا وهو ينظر إليه، فقال الذين ذهبوا قد ذهبوا إلى بيت المقدس: أما الشرح فنعم. وهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حصل أنه ذهب إلى بيت المقدس، فسكتوا. فذهب صراع من الناس إلى أبي بكر، قال: وتدري ماذا قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قالوا: يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس الليلة وأصبح بين ظهرينا. قال: إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه في خبر السماء. فمن ذلك اليوم لقبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. فجعل الله عز وجل هذه الأشياء التي رآها في إسرائه ومعراجه فتنة للناس، ازدادوا بها طغيانا. ثم الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. قال أبو جهل: أي زقوم؟ الزقوم هو التمر نتزقمه، كيف شجرة تنبت في النار إنها تخرج في أصل الجحيم والنار تأكل الشجر؟ فازدادوا بذلك تكذيبا، ازدادوا بذلك تكذيبا. نعم. فيقول: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة مفعول به منصوب، والشجرة الملعونة في القرآن أي جعلناها فتنة للناس أيضا، ففتنهم الله عز وجل بهذا فازدادوا طغيانا إلى طغيانا. نعم. قال: وجه دخوله في أبواب القدر من ذكر الفتنة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها، وقد قال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وأصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجه الاختبار المكروه إلى آخره. بقية كلام البطال الذي قرأناه قبل إن كان من كلامه أو ابن التين. قال: وفيه خلق الله الكفر ودواعي الكفر من الفتنة. وسيأتي زيادة تقرير ذلك في الكلام على خلق أفعال العباد في كتاب التوحيد، إذن هذا من كلام الحافظ إن شاء الله تعالى. والجواب عن شبهتهم أن الله خلق الشجرة المذكورة في جوهر لا تأكله النار، ومنها سلاسل أهل النار وأغلالهم وخزنة النار من الملائكة وحياتها وحياتها وعقاربها، وليس ذلك من جنس ما في الدنيا، وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا. والله تعالى انتبه، وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، والله تعالى الموفق. نعم. إذن المطلوب أنه إذا جاءك أمر من أمور الآخرة آمن به ولا تقش على الدنيا، لا تقش. الفوائد كبيرة. تعلمون أنه جاء في الحديث أن أهل المحشر منهم من يعرق إلى كعبيه، منهم إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى شرته، إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يصبح حول بدنه حوض من العرق دون أن يكون هناك شيء يمسكه. هذا في الدنيا ما نستطيع نتصوره، ما نستطيع نتصوره، حوض من الماء حول الإنسان، وهذا حوض من عرق حوله من جميع جهاته يلجمه العرق إلجاما، ومع ذلك لا يتساقط ذلك العرق ولا يسير فيذهب، وليس هناك جدران تمسكه لا من حجر ولا من غير ذلك. في الدنيا ما نستطيع نتصوره، لكننا نؤمن بذلك. إذا عرفنا وجه الدخول لهذا الأثر أو لهذا الحديث والآية في كتاب القدر، أن هذا الافتتان الذي حصل لهم خلق لله عز وجل. وما جعلنا، جعلنا هذا الجعل خلق الله عز وجل. نعم. فما يحصل للناس من كفر ومن أسباب الكفر هذا بتقدير الله عز وجل، ولا تناقش، لا تناقش. القدر سر من أسرار الله عز وجل. المهم أنك تؤمن وكفى، وتسلم وكفى. اكتبوا. خيرا إن شاء الله. هذا كلام ابن عباس، وهو حبر القرآن، حبر، نعم، حبر الأمة وترجمة القرآن. يقول: هي شجرة الزقوم، كما قرأناه وكما سنمليه الآن. والذين يقولون هي شجرة الغرقد ما عندهم دليل، بل بعض الناس الذين يكرهون القات قالوا هي شجرة القات. كل هذا غير صحيح. شجرة القات خبيثة، والغرقد ما نحكم عليها بشيء. نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها ضمه على الهمزة وكسرة تحت الراء وفتحة على الياء إذا استصعب عليك نطقها اقرأها ولو 20 أو 30 مرة أريها أريها أريها حتى يلين لها لها لسانك. قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة أسري به همزة مضمومة وراء مكسورة أسري ليلة أسري به إلى بيت المقدس قال والشجرة الملعونة في القرآن والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم شجرة مفتوحة الملعونة مفتوحة نبقى على التلاوة كما هي في القرآن هي شجرة الزقوم إلى هنا